وكلما آتيه بعد زمن أقول له ماذا حدثت بعد القرآن؟ يقول كذا 100 من الأحاديث النبوية. ليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. تظن أن صاحب العلم والجاهل يوم القيامة سواء؟ كلا وربي، لا يستوي هذا على هذا. يقول عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، كفضل الرسول عليه الصلاة والسلام على أدنى الصحابة. كيف لو جمع بين الأمرين علما وعبادة؟ نعم، العلم يراد به العبادة. حتى قيل للإمام أحمد أن فلان علمه قليل، يطلب العلم لكن بقلة، وقته قيام ليل وصيام وقراءة قرآن وذكر. ماذا تظن أن الإمام أحمد يقول؟ قال وهل يراد العلم إلا لأجل هذا؟ نحن ليش نتعلم حتى نخاف من الله؟ العلم الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما ارتقيت في العلم كلما خشيت الله جل وعلا. أعرف شابا، ولعلك لا تصدق هذه الأخبار، حفظ جزءا كاملا في يوم واحد. تقول لي ليست ذاكرة بشر، أقول لك ذاكرة بشر، لكن القلب مفرغ من الدنيا والوقت مفرغ لله جل وعلا. يوم واحد كان في الحرم عند الكعبة، جلس منذ الفجر إلى الليل، حفظ جزءا كاملا من القرآن الكريم، حفظه بإتقان. أخي العزيز، هل عاهدت ربك في هذه العطلة، في هذه الشهور، في هذه الأيام أن تحفظ نصف القرآن؟ تقول لي صعب. 10 أجزاء؟ تقول مستحيل. 5 أجزاء يا أخي الكريم، اقسمها على هذه العطلة. طيب 5 أجزاء في سنة كاملة، خلال أخي العزيز 6 سنوات تختم القرآن كاملا. هل فكرت بهذا؟ هل عاهدت ربك؟ يقال أن امرأة جاوزت 60 من العمر، أكثر من 60 سنة عمرها، وكلما كبر عمر الإنسان قل حفظه. عمرها 60 سنة، أخبرت عن فضل حفظ القرآن فختمت القرآن حفظا، عمرها أكثر من 60 سنة. يقول عليه الصلاة والسلام ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع، رضا بما يصنع. فاعلم أنه لا إله إلا الله. اعلم، أول الدين العلم. قال البخاري باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول قبل العمل. لما ضلت النصارى؟ لجهلهم. لما نقول ولا الضالين؟ ضلوا، عبدوا الله رهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم، جهل وبدع وضلال. السبب قلة العلم يا أخي العزيز. هل فكرت في هذه العطلة الصيفية أن تقرأ كتابا واحدا في الحديث ولو رياض الصالحين؟ أن تقرأ هذا الكتاب تتفقه فيه، أحاديث هذا الكتاب ما معناها، ما شرطها؟ والحمد لله هذا الزمن شرحت لعلماء كثر. هل فكرت أن تقرأ رياض الصالحين وتحفظ أحاديثه وتقرأ معناه وشرحه؟ أن فكرت بهذا؟ أن تقرأ تفسيرا واحدا لكتاب الله جل وعلا، تفسيرا واحدا؟ هل فكرت في هذه العطلة الصيفية ولو كان مختصرا؟ هل تصدقون أن بعض المسلمين لو سألته ما أقصر سورة في القرآن لقال لك إنا أعطيناك الكوثر؟ تقول له أحسن، فما تفسيرها؟ ما يدري. ما معنى إن شانئك؟ لا يدري. ما معنى الأبصر؟ لا يدري. نزلت في من؟ لا يدري. ما سبب نزولها؟ لا أدري، لا أدري، لا أدري. لكنك لو سألته عن بعض أنواع السيارات وعن موديلاتها وعن أحجامها لجاءك بتقرير كامل ولا ملأ عليك المجلس. ولو سألته عن بعض علوم الدنيا التي لا تنفع لا جاء لك بالتقارير والأخبار. لكن سأله عن أقصر سورة في القرآن لا يعرف ما معناها. بعض المسلمين للأسف، بعض المسلمين والله لو أخطأ في الصلاة لا يعرف كيف يسمم صلاته، ما يدري. يأتيني بعض الناس يقول فعلت كذا وكذا في الصلاة، ثم ماذا؟ ثم سجدت للسهو. تقول له إنا لله وإنا إليه راجعون. يا فلان عن صلاتك فالصلاة باطلة. ليس كل خطأ ينفع معه سجود السهو، وليس كل خطأ يحتاج معه سجود السهو. بعض الناس يقول أخطأت في الصلاة، إيش فعلت؟ قطعتها وعدت الصلاة مرة ثانية. لما يا أخي؟ لما تبطل عملك؟ كان يكفيك لو سجدت سجدتين قبل السلام أو بعدها. ما أدري، ما أدري ماذا يفعل. كثير من المسلمين حتى الطهارة يسأل عنها إلى اليوم يخطئ فيها. يأتيني سؤال من رجل بين المسلمين متزوج وله أولاد، يقول لي يا شيخ هل صحيح أن الرجل إذا جامع زوجته ولن ينزل الماء عليه غسل؟ أقول له نعم. يقول والله يا شيخ أنا 20 سنة وجامع الزوجة وإذا ما أنزلت ما أغتسل. إنا لله وإنا إليه راجعون. أنت إلى اليوم على جنابة منذ 20 سنة، إلى اليوم ما تعرف الغسل، ما تعرف أحكام الطهارة. ما سبب هذا الجهل؟ ضياع الأوقات، ضاعت في القيل والقال، ضاعت في الدينار والريال والدرهم، ضاعت في أسعار العملات، ضاعت في أخبار فلان وأخبار علان، ضاعت في نوم زائد عن الحاجة، ضاعت في التجول في الأسواق، ضاعت في أخبار الدنيا. اسمع يا أخي العزيز، إلى العلم كيف يرفع أهله. جاهد نفسك، لا تقول كبرت في السن. بعض العلماء بدأ في طلب العلم بعد 40 سنة، عمر 40 سنة بدأ في طلب العلم وصار عالما من العلماء، وعمر 40 سنة بدأ في طلب العلم. لا تقول فاتني القطار، لا تقول ما عندي أوقات، لا تقول لا أصلح للعلم. إياك وشبهات الشيطان وحبائله. يقول الأعمش أحد العلماء، يقول لولا القرآن، يعني العلم والقرآن وتفسيره، لكنت بقالا يقدرني الناس أن يشتروا مني. لكن ماذا صار؟ صار الناس يجلسون تحت رجليه ويطلبون كلمة تخرج من لسانه فيكتبونها عنه. يقول عطاء، يقال عن عطاء بن أبي رباح وقد كان عبدا لامرأة من أهل مكة، عبد يباع ويشترى، مملوك لامرأة، شوف مملوك ليس لرجل، لامرأة في مكة، كأن أنفه باقي الله، يعني حتى الوجه قبيح، وهو فقير مملوك، من تملكه امرأة؟ تعرف لما طلب العلم ماذا حصل له؟ صار المرجع الأول في مكة للفتوى. حتى الملوك والأمراء إذا جاءوا إلى مكة في الحج يستفتونه، وكان بعض الأمراء يجلس عنده، ما يتجرأ الأمير أن يسأله سؤالا حتى يأذن له عطاء. فإذا تنحنح علم أن الآن يسمح بالسؤال، فيسأله الأمير سؤالا، يقول فعلت كذا وكذا، ما حكم حجي أو ماذا أصنع؟ فيجيبه ذلك الرجل الذي كان مملوكا فصار يرجع إليه في الفتوى في مكة كلها. إنه العلم يا أخي العزيز. أبو معاوية الضرير أحد العلماء الذين ذهبت أبصارهم، ليست بصيرتهم، أبصارهم ذهبت. جاء يوم من الأيام دعاه هارون الرشيد، قال له هارون الرشيد بعد أن دعاه على غداء، طبعا بعد الضرير الأعمى بعد ما يأكل يصب على يديه، ما يستطيع أن يغسل يديه، يصب على يديه حتى يغسل يديه، صب على يديه في مجلس من الخليفة هارون الرشيد، صب على يديه، وبعد أن غسل يديه قال له هارون الرشيد يا معاوية أو أبو معاوية، تعرف من الذي يصب عليك الماء؟ تعرف من اللي يغسل يدك؟ قال لا يا أمير المؤمنين ما أعرف، أكيد أحد الخدم، أحد الحشم. قال الخليفة أنا أصب عليك الماء، أنا الأمير أصب على يديك الماء. لما؟ قال إجلالا للعلم الذي في صدرك، إجلالا للعلم الذي في صدرك. كيف صار؟ كيف بلغ؟ كيف رفعه الله جل وعلا؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ من سلك طريقا يلتمس فيه علما خارج من بيته إلى هذا المسجد لأجل أن يستمع علما أو يستفيد من حديث أو حديثين، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يا أخوان إيش نريد بعد الجنة؟ تريدون شيء بعد الجنة؟ والله ما نريد شيء. قال للأعرابي: ماذا تسأل؟ ماذا تفعل في صلاتك؟ قال: أسأل الله الجنة واستعيذ به من النار. قال عليه الصلاة والسلام: حولها ندندن، حولها ندندن، هذا طلبنا، هذا مطلوبنا يا أخوة. ماذا نريد غير الجنة؟ تريد الجنة؟ من أسهل الطرق للجنة طلب العلم. اطلب العلم، ابدأ بقراءة الكتب، اقرأ القرآن، احفظ بعض الآيات، اقرأ تفسيره، اقرأ الأحاديث، اقرأ شرح الأحاديث هذه، اقرأ بعض الكتب في الفقه، بعض الكتيبات الصغيرة، اقرأ واطلب العلم، احضر بعض المجالس يا أخي العزيز. هناك بعض الدورات الشرعية التي تقام، بادر، لا تقول أنا كبير في السن، أنا عندي أعمال، أنا عندي أشغال. لو طلبت في دوامك إلى دورة عليها علاوة، تعال يا أخي عندنا دورة في البلد الفلاني، يمكن خارج بلدك بعد، خارج البلد. بعض الناس لو يطلب منه أن يذهب معهم إلى الخارج للدعوة إلى الله يقول: عندي الأولاد وعندي الزوجة. لكن لو يدعى إلى دورة لأجل معاشي نعم يذهب، ولو شهرين أو ثلاثة. يا أخي العزيز، هذا ليس فيه زيادة معاش، هذا فيه زيادة إيمان وتقوى وعلم وبصيرة في الدين وطاعة لله جل وعلا وقرب إليه تبارك وتعالى. شهر أو شهرين جند نفسك لدورة علمية، اعكف الركب. هارون الرشيد يوم من الأيام، الخليفة، نعرف إذا الخليفة خرج من يجتمع حول الناس كلهم، الشرط والأعوان والخدم والحشم والناس تجمعوا حوله. وكان عند هارون الرشيد في غرفة في حائط أو في هودج زوجته. بعد قليل الناس هربت، هربت من هارون، كل الناس تركت هارون الرشيد، تقطعت النعال وثارت الغبرة والناس تركوا هارون الرشيد لوحده الخليفة. إلى أين؟ إلى رجل آخر. من هو هذا الرجل؟ سألت الزوجة، تسأل الناس الشرط والأعوان، تقول لهم: من هذا الذي ذهب الناس وراءه؟ من هذا؟ قالوا: هذا عالم خراسان قدم الرقاة، عبد الله بن مبارك المجاهد الذي حدثناكم عنه بالأمس، كان عالما. قالوا: هذا عالم خراسان، ترك الناس الخليفة وهرعوا خلف من؟ خلف العالم. قالت زوجة هارون، قالت: والله هذا هو الملك، لا ملك هارون الذي يجمع الناس، الذي لا يجمع الناس إلا بالشرط والأعوان، هذا هو الملك الحقيقي، هذا هو الشرف الحقيقي، هذه الرفعة الحقيقية يا أخي الكريم. تقاس بعلمك. ينفر الناس أن يقال فلان جاهل، عيب، أنا جاهل؟ سب وشتم هذا إذا قيل فلان جاهل ما عنده علم، هذه مسبة وهذه شتيمة. ولهذا نعرف أيها الأخ العزيز، يرتفع الإنسان بما؟ يرتفع الإنسان بالعلم الذي شرفه الله عز وجل به. العلم ما يريد راحة ونوم وأكل وشرب، العلم يريد جهاد، يريد صراع، العلم يريد أن يستسهر في الليل. تخيل أن البخاري عليه رحمة الله أمير المؤمنين بالحديث، من من المسلمين ما سمع بالبخاري؟ كل الناس. إذا قلنا البخاري قلنا رحمه الله وجزاه الله على الإسلام والمسلمين كل خير. هذا الرجل ينام في الليل يستيقظ 20 مرة، ينام ويستيقظ، ينام ويستيقظ 20 مرة. تعرف ليش؟ كل مرة يستيقظ يكتب خاطرة خطرت على باله فائدة علمية يقوم فيكتبها. تخيل لما يقوم ماذا يفعل؟ أول شيء يشعل السراج، السراج يحتاج إلى زمن حتى يشعله، يضع القلم في المحبرة، يقوم من النوم يكتب الجملة والجملتين والثلاث، ثم يغلقها ويطفي السراج، ثم يرجع وينام. بعد قليل تأتيه خاطرة فيقوم 20 مرة، ربما يقوم في الليلة الواحدة. العلم يحتاج إلى جهاد، يحتاج إلى تضيق نفسك في النوم، أبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي، تريد بعد هذا أن تدركني؟ اسمع إلى هؤلاء طلبة علم، 7 كانوا أيها الإخوة في مصر، كانوا يطلبون العلم، 7 طلبة علم يطلبون العلم من شيخ إلى آخر، من عالم إلى آخر، من درس إلى آخر. يوم من الأيام هؤلاء 7 اشتهوا سمكة، أرادوا أن يأكلوا السمك، طبيعة الناس يشتهون هذا الطعام، لكن ما عندهم وقت. حتى جاء اليوم حتى جاء اليوم الذي يغيب فيه شيخ. أحد الشيوخ غاب عن الدرس، مريم اعتذر، قالوا هذه فرصتنا نشتري سمك لنأكل السمك. راحوا اشتروا سمكة نية، ثم رجعوا إلى البيت وقد حضر الدرس الثاني. جاء وقت الدرس الذي بعده، تركوا السمكة ثم ذهبوا إلى الدرس الذي بعده، الدرس الذي بعده، الدرس الذي بعده. وإذا جاء الليل ينسخون، كل واحد يقابل نسخة مع أخيه، يقرؤون النسخ كلها فيكتبون ما فاتهم. اليوم الثاني خافوا على السمكة أن تنتن أن تفسد، خافوا أن السمكة تفسد عليهم. ماذا فعلوا؟ ما عندهم وقت، هل فرقوا في درس في مجلس ذكر؟ قالوا نجعل لنفسنا راحة وإجازة؟ لا يا أخوة، تعرف ماذا فعلوا؟ أكلوا هذه السمكة نية، أكلوها نية. نعم، لأنه ليس عندهم وقت ليشمونها. كيف ضيعنا الأوقات، كيف ضيعنا الأعمار. قيل للشعبي من أين لك كل هذا العلم، علم غزير، من وين جبت هذا العلم كله؟ قال اسمع، قال بنفس الاعتماد ما اعتمد على غيري. قال والسير في البلاد، يعني سافرت لطلب العلم. نحن ما نقول لك سافر، نقول لك يا أخي العزيز حرك سيارتك لأجل المنطقة الفلانية، فيها درس من الدروس احضره كل أسبوع مرة ساعة. هذا كان يسافر على ناقة وعلى دابة ومشي على الأقدام. قال وصبر كصبر الجماد، شفت الآن الجماد هل يشتكي؟ يقف آلاف السنين ما يتكلم، يقول صبر مثل الجماد ما يشتكي، ما يتأفف، ما يجزع. قال وبكور كبكور الغراب، ما ينام حتى الساعة العاشرة والحادية عشر، لا بكور كبكور الغراب، من أول الفجر يقوم يطلبون العلم. هكذا كان يطلبون العلم. ابن الجوزي أظن أن أغلب أهل المجلس سمعوا ابن الجوزي. تعرف ماذا كان يفعل؟ كل يوم يخرج الصباح، يأخذ كسرة خبز يابسة وبيده الكتب والكراريس، يذهب عند النهر ما في أحد عنده، ويحفظ العلم ويحفظ الأحاديث. فإذا جاء يضع كسرة الخبز اليابسة في النهر تلين شوي، ويأكل ويشرب معها شربة ماء، ويكمل طلبه للعلم. كل يوم هذا فعله، حتى صار الإمام العالم ابن الجوزي عليه رحمة الله. كتبه فيها طب للقلوب، وفيها علاج لأمراض النفوس. كيف وصلوا إلى هذه المرتبة من العلم؟ يأخذ جهاد النفس، بذل اجتهاد. أنا عندي الآن خطة، هذه ثلاثة أشهر أحفظ خمسة أجزاء من القرآن، وأقرأ تفسيرا كاملا لكتاب الله، وأقرأ هذه الأحاديث، وأحفظ الأربعين النووية، وأقرأ شيئا في النحو وفي المصطلح والأصول. اجعل لك جدولا وابدأ بعزيمة واجتهاد أن تختم هذه العلوم وتدرسها إن شاء الله جل وعلا. أيها الإخوة الكرام، لعلي أطلت في هذا الجانب، في جانب طلب العلم والاجتهاد فيه، ولو أكثرت فيه أنا أعلم أن المجال سوف يعني يطول بنا وسوف يضيق الوقت ولم ننتهي من طلب العلم. تستغل فراغك يا أخي الكريم بالدعوة إلى الله، أدعني سمعك وعد اجتهادك وهمتك مرة أخرى. نعم، قمت الليل، قمت عدت مريض، تبعت جنازة، حضرت درس أو درسين، لا زال في الوقت متسع. أنا أعلم، أعلم أن الأوقات كثيرة. من أعظم ما تشغل به وقتك يا أخي الكريم الدعوة إلى الله جل وعلا، أن تبلغ هذا العلم الذي حصلت عليه، أن يكون منهج حياتك قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فقل يا شيخ ما عندي علم كثير، أقول لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. تحفظ آية؟ أقيم الصلاة آتي الزكاة، تحفظها بلغها للناس. كم من الناس من لا يصلي؟ تحفظ قول الله ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، أظنك تحفظها. بلغ، كثير من النساء لا يتحجبن. تحفظ قول الله جل وعلا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، بلغها للناس. كم من الناس من يرابي ويتعاطى بالربا. أخي العزيز بلغوا عني ولو آية، آية تحفظها. اسمعي لهذا الرجل لما سمع ان في اخر مدينته في ناحية المدينة في اقصى المدينة هناك رسل جاءوا الى دين الله جل وعلا يدعون الناس الى الحق وكذبهم قومهم. رسل كذبوا. هل جلس في بيته؟ هل قال والله انا اشعلي من الناس؟ هل قال عليكم انفسكم؟ هل قال اهم شيء احفظ ديني وما اعلم من دين الناس؟ لا، ركض مسرعا من بيته الى مكان ذلك الكفر بالانبياء والضلال والالحاد والجحود، ركض سعيا على قدمه، ما عنده دابة، ركض على الاقدام بسرعة من اقصى المدينة الى اقصاها. تعرف لما؟ وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى يركض، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. يا قوم اتبعوا المرسلين، توبوا إلى الله جل وعلا، ارجعوا إليه، أنيبوا إليه. تعرف ماذا فعلوا فيه؟ قتلوه، قتلوه، قتلوه بغير ذنب إلا أن دعاهم لله جل وعلا. فلما بعثه الله جل وعلا وأدخله الجنة قال، قال يا ليت قومي يعلمون. لا زال حريصا على قومه، لا زال مشفقا عليهم بعد أن قتلوه. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. نحتاج دعاء لا قباح، نحتاج أناس مشفقين على الناس، رحماء بينهم، ينشرون دين الله جل وعلا كما كان ينشرها عليه الصلاة والسلام. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يبلغ دين الله جل وعلا في الطائف، يسافر مشيا على الأقدام، يأتي إلى الطائف. تعرف ماذا فعلوا فيه؟ قال له أحدهم، أما وجد الله غيرك ليبعثه؟ ما في غيرك أنت؟ انظروا للسخرية، انظروا للاستهزاء، انظروا للتكذيب. قال الثاني، قال لو كنت صادقا لأجر على تكذيبي ومخاطبتي لك، وإن كنت كاذبا أن أرفع من أن أتكلم وأجيبك. خرج وهو يصبع بالحجارة، أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، يتبع بالحجارة، يضرب ويهان من العبيد والسفهاء والأطفال، حتى هرب. فجاءه ملك الجبال، قال دعني أطلق عليهم الأخشبين. قال لا، أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الدعوة إلى الله ما تريد شيوخ فقط أو علماء أو دكاترة، لا يا أخي العزيز، تحتاج إلى صادقين ناصحين. يخرج 10 ريالات يشتري فيها شريطين أو 3 ويأتي في الشارع يسلم على فلان ويتعرف عليه ويهديه هدية لله جل وعلا، يقول يا فلان أرجو أنك تستمع إلى هذا الشريط هذه الليلة، يعطيه ربما فتح الله قلبه به. بنت غافلة لا هي تسمع الأغاني، ما من أغنية إلا وتستمع إليها، لا هي في هذه الدنيا رجعت إلى بيتها بعد يوم دراسي متعب، تقول وهي تحدث عن نفسها، تقول اقتربت من البيت في الطريق وقعت قدمي على شريط، تقول لا أدري ما هو، تقول أخذت الشريط، قلت ربما يكون شريطا للغناء لأحد المطربين الذين سمعتهم أو لا أسمع بهم. تقول جئت إلى البيت وضعت الشريط في المسجل، تقول أشغلت الشريط، تقول فإذا رجل يتحدث عن الجنة والنار والقبر والموت والدار الآخرة، تقول ما تمالكت نفسي إلا أن سمعت حديثه حتى انتهى. تقول ما إن انتهى الشريط إلا وفتح الله قلبي، تقول وصلحت حالي واهتديت إلى الله، تقول أنا اليوم أدعو إلى الله جل وعلا. مر هذا الشريط، سقط هما هل كان يقصد؟ هل كان يشعر لما وقع منه هذا الشريط؟ أرأيت؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. كم من الناس من هداهم الله بورقة أو بشريط أو برسالة أو بدمعة. انظر إلى هذا الشاب الصغير الداعي إلى الله جل وعلا، صبي صغير هداه الله جل وعلا، ركب في سيارة أخيه الفاسق يوم من الأيام، أخوه رجل لاه غافل عن هذه عن الدين عن الدار الآخرة. الشاب الصغير ركب في السيارة في الطريق وضع أخوه شريطا للغناء. قال الشاب الصغير: يا أخي أغلق الشريط، إذا أردت أن تسمع اسمع لوحدك، أنا لا أريد أن أسمع. قال أخوه بغلظة: إذا ما أردت أن تسمع أنزلك من السيارة الآن. سكت الصبي، ماذا يفعل أخوه الصغير؟ وأرغمه على سماع الأغاني. بعد قليل نظر الأخ الكبير إلى أخيه الصغير فإذا هو يبكي. قال: ما الذي يبكيك؟ قال: أرغمتني على معصية الله جل وعلا. قال: ماذا؟ قال: أرغمتني على المعصية، أن أبكي على هذه المعصية. الولد الأخ الكبير يقول: أوقف السيارة، أخرج الشريط، رماه من النافذة، أعلن توبته من تلك الجمعة. رب جمعة تاب على يديها كثير من الناس. أين الصادقون؟ أين الناصحون؟ أين الدعاة إلى الله جل وعلا؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. حديث للرجال والنساء الآن، هل فكرنا أن ننشئ مجتمعات إسلامية، مجالس إسلامية، حلقات ذكر في بعض البيوت؟ هل فكرنا في شارعنا في حينا في حارتنا هناك رجل لا يصلي، هل فكرنا أن نجعل له زيارة، نطرق عليه الباب ندعوه إلى الله جل وعلا؟ هل فكرنا هناك محل يبيع بعض المحرمات أن نأتي إليه بأسلوب حسن بأخلاق كريمة، نعطيه هدية، ننصحه في الله جل وعلا؟ هل فكرنا بهذا؟ أحد الناس لما فكر أن يدعو إلى الله جل وعلا ما عنده لا أموال ولا أسلوب، ماذا فعل؟ قال لإخوانه: من منكم عنده مجلات إسلامية قديمة لا يريد أن يقرأها؟ كل واحد عنده في البيت مجلات كثيرة إسلامية، جمعها من فلان وفلان وفلان وفلان، جمع كراسي من المجلات الإسلامية. يا فلان إيش تريد أن تفعل فيها؟ تعرف ماذا فعل؟ ذهب إلى محلات الحلاقة والمطاعم والصالونات وغيرها التي فيها مجالس الانتظار وعلى الطاولة مجلات خليعة فاسقة فاجرة، جاء إلى هذه المجلات الإسلامية ووزعها على تلك الطاولات ومحلات الانتظار. رأيت؟ يقول: ربما يجلس بعض الناس يتصفحون هذه المجلات، ربما كلمة نصيحة تفتح قلوبهم، تأمرهم بمعروف أو تنهاهم عن منكر. شاب آخر قال للناس لإخوانه في الله: من منكم عنده أشرطة يتبرع بها قديمة، مواعظ دروس لا يريد أن يستمع إليها الآن؟ كل واحد هذا أعطى ثلاث هذا أربع هذا عشر، جمع مجموعة من الأشرطة. تعرف ماذا فعل بها؟ جاء إلى بعض الباصات وبعض سيارات النقل والأجرة، قال: هذه هدية، بعض الأشرطة قرآن مواعظ دروس، أعطاه إهداء في حلة طيبة هدية لله جل وعلا. قال: ربما يركب معكم رجال أو أناس أو بعض من تريدون أن توصلوهم، وربما يفتح الله عز وجل قلوبهم. أرأيت الإخلاص ماذا يفعل؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. هم في القلب يؤثر على الجوارح فيجعلك يا أخي العزيز تطرق أبواب، تتصل، ترسل رسائل، تشتري أشرطة، توزعها، كتيبات، تنشرها، تقوم في مساجد، تذكرهم بالله جل وعلا، تطرق الأبواب، تأتي مجتمعات، مجالس، نوادي، تنصح الناس لله تبارك وتعالى. البداية هم في القلب يظهر على اللسان وعلى الجوارح. أيها الأخ الكريم، أيها الأخ العزيز، أيها الأخت الفاضلة، أوقاتنا محسوبة علينا، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. ثم أعلم في الختام أنك لما تعمل لدين الله جل وعلا ولما تدعو الناس ولما تصلح المجتمع أن الغرب وأن اليهود والنصارى يعملون ليل نهار أنشطوا منا وأحرصوا منا على إضلال المسلمين وعلى غواية المسلمين والأمر صراع فمن يصدق. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم. هل قال الله إن نائمون إن منتظرون إن جالسون؟ لا، اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. تعملون نحن نعمل، أنتم الليل والنهار نحن الليل والنهار نعمل لننشر دين الله جل وعلا. وانتظروا إنا منتظرون. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما ذكرت أنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.